الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئًا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا ورده في جملة الأحاديث التي سبقت في الدروس الماضية في بيان التحذير من إسبال الثوب تحت الكعبين. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. يعني هذا يريد أن يبين من خلاله عليه الصلاة والسلام أن الإسبال يكون في كل لباس يلبسه الإنسان فيرخيه تحت كعبيه، سواء كان قميصا أو كان إزارا أو كان مشلحا أو كان برنوسا ولا غير ذلك من اللباس. فهو ليس مختصا بالإزار فقط، بل في كل لباس يلبسه المسلم، فإذا أنزله تحت كعبيه فهذا يعد من الإسبال الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وقوله الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، المراد بالعمامة العمامة التي توضع على الرأس، ومعلوم العمامة تكون عندها ذؤابة من الوراء، فالإسبال فيها كما قال العلماء هو إطالتها فوق العادة، إطالتها فوق العادة وفوق الحاجة، فإذا أطالها فوق العادة وفوق الحاجة فهذا يعد إسبالا في العمامة. يعني لا يشترط أن تصل إلى الأرض وتكون تحت الكعب، لا، وإنما الإسبال في العمامة هذا أحسن ما قال الفقهاء في معناه، أنه إن جعل تلك الذؤابة من الوراء لا يجعلها طويلة فوق العادة، فوق عادة الناس وفوق حاجته. قال عليه الصلاة والسلام: من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بن ماجة. وسبقا بينت أن ثمة حكمان: الأول وهو الإسبال بغير خيلاء فهذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تحت الكعبين من إزار ففي النار، وبين عليه الصلاة والسلام أنه لا خير فيه، وسيأتي أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يحب المسبلين. وأما إن فعله خيلاء وتكبرا وبطرا وجعل ثوبه تحت كعبه بطرا وتكبرا فهذا أشد، هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. قال وعن ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء، لا ينظر إليه نظرا، ينظر إليه سبحانه وتعالى بنظر الرحمة واللطف والإحسان. ولا شك أن هذا عظيم جدا، إذا لم ينظر الله إليك نظر اللطف والرحمة والإحسان يوم القيامة هذا عظيم جدا، ولهذا كان هذا من كبائر الذنوب العظيمة إذا جر ثوبه خيلاء. قال رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، بطرا يعني تكبرا وعجبا، فيجعل ثوبه طويلا متكبرا بذلك ومعجبا بحاله، هذا معنى بطرا، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه مالك والبخاري ومسلم وابن ماجه، إلا أنه قال: من جر ثوبه من الخيلاء. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه فقال لهم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. كان من بينهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. يعني إن إزاري يسترخي بمعنى ينزل تحت الكعبين. فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال له: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. هذا فهم منه بعض الناس ماذا؟ فهموا بأنه لا بأس بالإسبال من غير خيلاء، المهم ما تكونش تعتقد أنه خيلاء فلا بأس بذلك. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: إنك لست ممن تفعله خيلاء. وهذا غلط من جهة الاستدلال. سبق أن ذكرت لكم كلام أبي بكر بن العربي المالكي رحمه الله، الذي ذكر فيه بأن مجرد إسبال الثوب هذا من الخيلاء، إذا أسبل الإنسان ثوبه ولم ينظر إلى ما قال ولم يقف عندما قاله صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين من إزار في النار، قال هذا فيه خيلاء، ولذلك قال لا يجوز له أن يقول إني لا أسبل ثوب خيلاء، فلا يأتي أحد يقول أنا مثل أبي بكر لا أسبل ثوب خيلاء كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط. علاش؟ لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو أصلا لا يسبل ثوبه فوق كعبيه، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يسترخي، وجاء في رواية الإمام أحمد يسترخي أحيانا، يعني بغير اختيار يسترخي بغير اختيار، فهو لا يسبل ثوبه تحت الكعبين لكن أحيانا يسترخي. النبي صلى الله عليه وسلم شهد له قال إنك لست من يفعل ذلك خيلا. وزيد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من جر ثوبه خيلا لا ينظر الله إليهم القيامة، أبو بكر ماذا فهم؟ فهم بأن فعله لما ثوبه يسترخي داخل في الحديث، خاف أنه يكون مسبلا، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر ما قالش في نفسه الرسول قال خيلاء أن الحمد لله أسبل خيلاء فلا أدخل في الحديث، لا، هو لما خاف قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أتعاهد، قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، زيد شوف قال إلا أن أتعاهده، يعني يهبط له الإزار تحت الكعب، ويتعاهد يعني يرجعه، فقاله صلى الله عليه وسلم إنك لا لست مما يفعل ذلك خيلاء. وذاك فرق بين إنسان يسبل ثوبه ابتداء، شوف يلبس السروال ولا قميص تحت الكعب، ومن بعد ذلك يقول لك إني لست أفعله خيلاء مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، فرق بينه وبين أبي بكر. أبو بكر لم يسبل ثوبه لكن كان ثوبه يسترخي ينزل الإزار أحيانا، وهذه من ميزة الإزار، ميزة الإزار، الإزار ليروح مثلا للعمرة ولا الحج يلبس الإزار، لما يحرم يلبس الإزار، لما يلبس إزار وكما يدلوش حزام وجائزا يلبس حزاما، إذا لم يجد يلبس حزاما راح ينزل دائما يتعاهده يلقاه ينزل، هذا في لباس الإزار. فقال أبو بكر إلا أن أتعاهده، يعني يعود يرجع فوق الكعب. وإذا كان لما تفرق بينهم واحد يلبس تحت الكعب ويقول لك إني لا أفعله خيلاء، وفعل أبي بكر فرق بينهما، فرق شاسع بينهما. ولهذا الإنسان يا إخوة في لباسه، وهذه كل أحاديث قد سمعتموها، وسيأتي درس قادم تتمة هذا الفصل في ذكر أحاديث أخرى أن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إسبال الثوب تحت الكعب، يعني تحت الكعب ما تهبطوش تحت الكعب، فقط هذا فقط، عند الكعب ما في حرج، هذا قد يكون مكروها لأن مخافة ينزل فوق الكعب يسيرا، فوقه يسيرا أو عندما ينتهي الكعب يكفي، ما في حرج، ما لا يشق الإنسان عن نفسه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لباس المسلم نصف ساقه، كأنه شق على الصحابة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما لم يتجاوز الكعب، فلذلك لو شق الإنسان لحد قال أن نحب نلبس فوق الكعب فقط ما في حرج، المهم تحت الكعب لا، تحت الكعب محرم، إذا فعلته خيلاء هذا أشد. علاش أشد؟ لأن الوعيد شديد، لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم، الذي يجر ثوبه بطرا وخيلاء وتكبرا وعجبا والعياذ بالله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.